علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا، فاتورة العرض يكتفي فقط. بالفاتورة نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه، فاتورة العرض فقط. مش كل شيء يذهب يعاينه، في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينها. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه، لا يملكه. هذا صحيح. صح ولا لا؟ نعم. ولا تبع ما ليس عند أيه. تلفت البضاعة شيء. طول بالك شوي. شو جواب البنك عن البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك. هلا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟ نملكه الواقع العملي، احنا ما نملكه. معليش، هذا شو جواب البنك ما عم يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم ان الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟ بالنسبة للبيع المرابحة، الأمر بالشراء على ترك الألفاظ، يعني بيعتمدوا بكل بيع يا أخي. هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟ ما بدخلوا بنقاشات مفروض البيع والاستلام تعرضوا لهذا. ما بدخلوا بنقاشات، لم يتعرضوا لهذه النقطة ولم يذكروا هذا الحديث. وما سمعوا الحديث؟ لا سمعوا، قد يكونوا ما سمعوا في لجنة فتاوى. مش معقول يقول الأخ سمعوا أخوي في لجنة فتاوى من سبع الشيوخ يا قرة القانون كما ما بيعرفوه، سمعوا كما سمعوا يعني. لا مش معقول، مش زيني. أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟ ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. التأويل أغفلوا النقطة، أغفلوا النقطة، أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي، يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع. هذا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة. خلصوا منها. جابوا سيارات. مش لا، هم استوردوا مرة مرتين، والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شربة. خلينا أنا منا في الصورة. لا دماغ ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة. هذا ما بطل يستورد، المقصود في الكلام. أنا بطل يستورد. تبرأوا من بعضكم، إحنا ما يهمنا. لكن إحنا الذي نقول إنه هذه. يا الله أبو ليلى. ما ليس عندك. سبحانك اللهم. أشترك معكم. أشير ما أدري إشارة إنه لاحظت في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة. كفالة بألف دينار. مضبوط دينار. مضبوط يعني ببحث مضبوط. يعني افحطوا بهذه النقاط. هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر. ولك أمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك. عندنا بحث كامل في المسألة، يعني استعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب. التأمين يقع في البنك الإسلامي كذلك، وتأمين على الوداع في الخارج وتجارة العملات كذلك يقع في كل كامل. هذه نقاط. نعم يا شيخ، الأصل أن توضح. تؤجل إن شاء الله. جن شيخو، سؤال عن الجن وهو تلبس الجن بالإنس. نعم، وهو تلبس الجن بالإنس. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة، فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري للشيخ أن يسأل الجني الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني او كذا او كذا؟ هل يجوز السؤال؟ بارك الله فيك، انت اوحيت به الى غيرك. نعم، وغيرك وجهه الي. نعم، وانا اجبت عليه. لا، هي الصورة هي نفسها. نعم، نفسها. ما بلغت ما سمعنا جواب يا شيخ. بلغت انا جوابك. أنا ما سمعت الجواب يا شيخ. لا، أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا في هذا، أنه لا يرى جواز هذا ولا سؤال. لا يجوز يا أخي، لأنه فيه استعانة بالجن. ولو يعني ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن يعني كيف الاستعانة أولا؟ بعدين الجن يعني ما راح نخدمهم في شيء. أنا لا أقول الخدمة، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة؟ لما أنت بتسأل هذا الجن المتلبس بالإنس عن مسألة غايبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس، نعم، أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟ نعم. طيب،